لدي ثلاث زوجات والحمد لله، ولواحدة منهن ابنة قال لها أرغب زواجها رابعة، هل علي بأس في ذلك بالرغم من رضا هذه وتلك؟ لا بأس بأن تجمع إلى زوجاتك بنت خالتهن أو بنت عمتهن، لا بأس جبل بنتي العم أو بنتي الخال أو بنتي الخالة أو بنتي العمة، لا حرج. إنما الممنوع أن تجمع بين الأختين، هذا ممنوع. ما قال الله سبحانه وأن تجمع بين الأختين هذا محرم. وهكذا جمع بين المرأة وعمتها أو مع بين المرأة وبنت أخيها أو بين المرأة وخالتها أو بنت أختها، هذا ممنوع. لا يجوز جمع الرسول نهى عن هذا، نهى عن جمع المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لا تنكح الصورة على الكبرى ولا الكبرى على الصورة. الحاصل أنك لا تجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى أو خالة الأخرى، ولو كانت عمة بعيدة رفيعة أو خالة، هنا لازم تكون عمة قريبة ولو عمة رفيعة. فلا تجمع بين امرأة وبين عمة أبيها أو عمة أمها أو عمة جدها أو عمة جدتها، وكذلك بين امرأة وخالتها أو خالة أمها أو خالة أبيها وقال جدتها، فإن خالة أبي خالة لك، خالة المرة، وخالة أبيها وخالة أمها خالة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجامع المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها، كما نهى الله بكتابه العظيم أن يجامع الأختين. أما جامع بين ابنتي العم وابنتي الخال وابنتي الخالة وابنتي العمة فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.